كلها بركة وكلها أنوار. عمروا أوقاتكم بالصلاة على نبي، إذا هولت الأهوال يوم القيامة تجده يقتحم الصفوف رافعا لواء الحمد، والكل يقول نفسي نفسي، وهو صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها. صلوا على نبي، صلوا على نبي. إذا نفخ في الصور والكل يوم القيامة يقول نفسي نفسي، وتراه صلى الله عليه وسلم ساجدا تحت ساق العرش يدعو ربه، ويفتح الله عليه بمحامد لم يكن قد فتحها عليه في الدنيا. أتدرون ماذا يدعو سيدنا محمد؟ بما ينادي ربه سيدنا محمد؟ يقول يا رب أنا لا أقول فاطمة ابنتي ولا العباس عمي، ولكن أقول أمتي أمتي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع يوم كل نبي يقول فيه نفسي نفسي، كل خائف وكل مرعوب من جلال الحق سبحانه وتعالى، وليس لها يومها إلا هو صلى الله عليه وسلم. ما يقولش ربنا بنتي وابني وعمي وخالي، ما عندوش أعز منه، فيقول له إيه؟ يا ربي أنا لا أقول فاطمة ابنتي ولا العباس عمي، ولكن أقول أمتي أمتي. شوف ربنا بقى ينادي عليه يقول له إيه؟ محدش يقدر يمحي ولا يقرب أبدا يكلم ربنا في هذا الموقف إلا هو صلى الله عليه وسلم. محدش عنده صلاحيات يتكلم مع ربنا هذا الكلام وبلغة الدلال هذه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إيه؟ أنا لا أقول فاطمة ابنتي ولا العباس عمي، ولكن أمتي أمتي. ثم ربنا يردها عليه ارفع رأسك، ارفع رأسك يا محمد. وفي كلمة ارفع رأسك يا محمد دليل على أن الله سيرضيه. ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع وسنتعطى. اشفع تشفع، بص على خالي كده اللي دخلوا الجنة دخلوا. شفاعتي اللي هي ايه؟ شفاعتي اللي هي تبقى خلاص خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، وعزم مناديا ينادي يا ملائكة النار توقفوا انه كان يصلي عليه. شفاعتي ادخرتها. مرضيش سيدنا النبي في الدنيا يدعي ولا دعوة. لما خير أن يكون ملكا نبيا ملكا أو عبدا رسولا، اختار أن يكون نبيا وعبدا ورسولا ورفض الملك. قالوا سيدنا جبريل قال له يا رسول الله إن الله أمر إن شئت حولت لك جبال مكة ذهبا وفضة. شوف عايز حاجة تانية غير كده؟ أملك خزائن الأرض. وقال كده سيدنا النبي إن عبدا خيره الله بين البقاء في الدنيا وبين لقاء الله فاختار لقاء الله. فقال لا يا جبريل، إنما أريد أن أجوع يوما فأتضرع فيه إلى الله، وإنما أريد أن أشبع يوما فأشكر فيه الله. عشان ايه ما طلبش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا؟ عشانك انت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان النهارده الشباب والنساء والبيوت من العيب ان تلاقي بيت مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وابنه ما يعرفش اسم النبي حتى الرابع، جده الرابع منه.